خطبه الاستسقاء يتجهون الى القبله ثم يدعون، والبعض الاخر يغير الرداء ثم يدعو. لا يغير رداءه وينصرف الى القبله ويدعو ثم ينزل. هذا السنة. هذا هو الذي راينا اليوم. يصلي قبل الظهر يصلي ما تيسر. كان النبي إذا فاته ورده من الليل قضاهما من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها شفعا لا يوتر، صلي شفعا ثنتين لا أنت الأقرب والله ولا منها الضحى والظهر ما العصر. كل هذا يقول في حديث الآخر من فاته حزبه من الليل فقضاه من النهار قبل الظهر فكأنما قضاه من الليل.